والرجال جميعا يتحملون عبء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعني انهم وانهن يتحملن عبء الرقابة، لان من امر من كل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا جرم انه قد كلف ايضا بالرقابة. من لم يراقب وضع المجتمع لا يتأتى منه ان يأمر بمعروف او ينهى عن منكر. الرقابة بكل صورها وبكل معانيها وضمن حدود الانسان واجبا فرضه الله عز وجل على كل من الرجال والنساء معهم. ولكن كلما قلنا اي نبهنا الى حكم من احكام الله في هذا السبب نذكر بان احكام الشريعه الاسلاميه عندما تثبت ينبغي ان تكون هذه الاحكام بعضها عينا لبعض، لا ان يقاوم بعض هذه الاحكام بعضا او ان يزاحم البعض منها البعض الاخر او ينسخ البعض منها البعض الاخر. هذا شيء هام جدا ان نعلمه. احكام الاسلام متكامله وليست متناثره، فاذا امرنا الله بصريح العباره هنا ان نتحمل رجالا ونساء مسؤوليه الرقابه في المجتمع ومن ثم مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، فهذا لا يعني ان ننسى واجباتنا ووظائفنا الاخرى التي كلفنا الله بها بمناسبات اخرى، لا، بل معنى هذا ان ننسق بين سائر الواجبات. ومن هذا القبيل كمثال على هذا ان المرأة قد تسمع هذا فتنهض لأداء ما قد كلفها الله عز وجل به وتنشط من اجل الرقابة على المجتمع وتنسى في سبب نشاطها هذا واجبات اخرى، تنسى واجب صيامتها وفطرها مثلا، تنسى حدود الاختلاط الذي اباحه الله عز وجل وحرم ما وراءه، تنسى ذلك، تزعم انها تريد ان تراقب المجتمع وان تنشط لاداء ما كلفها الله به من واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هذا اعفاها عن واجبات اخرى، اعفاها عن صيامتها، اعفاها عن سترها، فتح لها الابواب ان تنطلق الى مجتمعات الرجال فتختلط بهم صباحا مساء باي شكل من الاشكال. هل هذا هو معنى كلام الله؟ اعيد الى الذاكره، احكام الله عز وجل متسالفه متالفه، ينبغي ان نبني منها كلا متناسقا وان لا نجعل من حكم الواحد من هذه الاحكام معارضا او عنصر معارضه لاحكام اخرى، بحيث ننظر فنجد ان الاحكام الشرعيه في مجموعها متناثره متعارضه متبادله. الشريعه الاسلاميه ليست كذا، فالله عز وجل لا يفرق في هذا بين رجل وامرأة حق. واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرفا كلده الله عز وجل كلا من الرجل والمرأة،